هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم علينا أن نكرم النصاب وأن ندعو الجميع ليكونوا مثله، فهل تتعجبون أصدقائنا من كلماتي؟ سيزول العجب إذا عرفنا معنى كلمة النصاب. كلنا يعرف أن كلمة النصاب تعني المحتال، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النصاب تعني أيضا الذي ينصب، أي يتعب ويتقدم لعمل لم يطلب منه. لذا فإننا علينا أن نكرم النصاب، ليس المحتال لكن الذي ينصب ويتعب نفسه ويتقدم لعمل لم يطلب منه، وعلينا أن ندعو الجميع ليكونوا مثله. ومضى لغوية مع جيهان الريجي.